قال رحمه الله: أخبرنا جرير بن حازم قال: سمعت أبا يزيد المدني يقول: كان يقال إن أول ما يرفع عن هذه الأمة الخشوع، وهذا مشهور عندهم، فإن يزيد من التابعين، ويقول مثل هذا الكلام: كان يقال إن أول ما يرفع عن هذه الأمة الخشوع، هذا شيء معلوم عندهم. تقدم الكلام عليه. وأخبرنا ابن عون عن مسلم أبي عبد الله قال: كان عبد الله بن مسعود إذا رأى الربيع ابن خثيم قال: وبشر المخبتين. وربيع رجل صالح، الربيع بن خثيم رجل صالح ورجل معلوم من الأولياء، نحسبه والله حسيبه، حتى قال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أما والله لو رآك محمد لأحبك، أما والله لو رآك محمد صلى الله عليه وسلم لأحبك. وهذه شهادة ابن مسعود له رضي الله تعالى عنه، فهو من المخبتين المنيبين المتواضعين الخاشعين المطمئنين الراضين بقضاء الله وقدره، على تفسير قوله تعالى المخبتين، فإنهم ذكروا فيه أكثر من قول، أوصل بعض أهل العلم أو بعض أهل العلم من قول في المخبتين إلى 9 أقوال ذكروها في المخبتين، فمن تلك الأقوال المطمئنين إلى ذكر الله، وبشر المخبتين أي المطمئنين إلى ذكر الله سبحانه، ومنها المتواضعين، ومنها الخاشعين، ومنها أيضا كذلك الخائفين والمخلصين، وهكذا الرقيق قلوبهم، والمجتهدين في العبادة، والصالحين المقلين، والذين لا يظلمون الناس إذا ظلموا، أو لا يظلمون إذا ظلموا ولا ينتصرون أيضا كذلك، أو الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. هذه من الأقوال، 9 أقوال ذكرت في المخبتين، ومعنى المخبتين في الآية: وبشر المخبتين. وسفيان يقول: المخبتين المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له، وهذا معنى من المعاني، ومن المعاني كما سمعت المتواضعين الرقيق قلوبهم، المجتهدين في العبادة، الخائفين إلى آخر ذلك، المخلصين، كلها معاني صحيحة في قوله وبشر المخبتين. فالربيع كان من المخبتين رحمه الله، غفر الله له، حتى شهد له ابن مسعود أو قال فيه: ما سمعته لو رآك محمد لأحبه. وهكذا كان إذا رأى أبا وائل قال: التائب، التائب، إذا رأى أبا وائل قال: التائب، وإذا رأى هذا الرجل قال: وبشر المخبتين، إذا رأى الربيع. أما إذا رأى أبا وائل فيقول: التائب. فلا بأس بتزكية أهل الفضل وأهل الخير، وإن ذكر ذلك في وجوههم إذا أمن عليهم الفتنة. ومثل ذلك أيضا جاء عن الأعمش في شأن حمزة الزيات القارئ رحمه الله تعالى، وهو أيضا من الصالحين، فإنه رآه، أي رأى حمزة مقبلا، فقال: وبشر المخبتين. رأى حمزة الزيات مقبلا فقال: وبشر المخبتين. فحمزة من المخبتين، حتى قيل أو قال بعضهم: أظن محمد الفضل، إني لا أرى إن الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بسبب حمزة، أو إني لا أرى أن الله يرفع البلاء عن الكوفة بسبب حمزة الزيات، يرفع البلاء عن أهل الكوفة بسبب حمزة الزيات رحمه الله تعالى، وهو رجل صالح ومن القراء 7 المشاهير، وقراءته معتمدة ومجمع عليها، حصل فيها شيء من الخلاف قبل ذلك بسبب المدود والإفراط في المدود، وهكذا في بعض المواضع في الوقف أيضا كذلك أنكرت عليه، لكن أجمع يقول الذهبي بعد ذلك الناس على قراءته وعلى صحة قراءته وأنها معتمدة، فهو من القراء 7 من اعتمدت قراءتهم، لكن أنكر عليه بعض الإفراط في المدود فيمد، قيل هذا من طلابه وليس منهم. وإن السفيان الثوري وكفى بهذه الشهادة شهادة يقول: ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر، ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر، أي بشيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقراءة معتمدة. فلعل المدود وغير ذلك من الوقف والهمزات إلى آخر ذلك لعلهم من الطلاب وليس من حمزة، فهم بالغوا في هذا جدا، فأنكر عليهم أحمد حتى حكم على قراءة حمزة بالبدعة، أو بعض أهل العلم حكم على قراءة حمزة بأنها بدعة، وهي ليست ببدعة بل هي قراءة معتمدة اعتمدها القراء العلماء وأجمعوا عليها كما يقول الذهبي بعد ذلك. وشاهدنا هو ما سمعت، وبشر المخبتين. ونحن في باب العبادة والطاعة والخوف والزهد، فهؤلاء هم الزهاد وهم العابدون. وقال أخبرنا زائدة عن هشام بن حسان عن الحسن قال والله لقد أدركت أقواما ما كانوا يشبعون ذلك الشبع، يأكل أحدهم حتى إذا رد نفسه أمسك، إذا رد نفسه أمسك ذائبا ناحلا مقبلا عليه فمه. إيش عندكم مقبلا عليه فمه؟ أو عندكم شيء آخر؟ أنا عندي مقبلا عليه فمه. هل هناك نسخة أخرى فيها غير هذا اللفظ؟ هذا الحسن رحمه الله يحكي عن من لقي وأنهم زهاد وأنهم لا يشبعون ويتركون ذلك تقصدا وعمدا، لا لأنه ما يجدون الأكل يجدونه، ولكن يعزفون عنه لما يرون في الجوع من المنافع، لما يرون في الجوع من المنافع، أن الشبع ربما يطغي شخص ويذهب الفطنة ويذهب الفطنة، فإن الفطنة يا أخوان مع الأكل الكثير إلى آخر ذلك ربما تذهب، لكن إذا حصل شيء من الجوع تجد الشخص عنده شيء من الفطنة وعنده شيء من الحفظ وشيء من الذكاء، لكن له ليس جوعا مفرطا بحيث أنه ما يستوعب شيء، لا، وإنما تفضل على فيه هو بمعنى لو في شيء آخر هذا طيب، لكن هو بمعنى ما ذكرته. فالحاصل هؤلاء أحوالهم أكثر ما تكون على جوع، فيجوعون أكثر مما يشبعون رحمهم الله وغفر الله لهم، فجوعهم أكثر من شبعهم، بخلاف حال الناس الآن، الشبع أكثر من الجوع، لذلك البطون كبرت وقلت الفطنة فيهم إلى آخر ذلك. وإلا عائشة تقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوعون من غير إعواز، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوعون من غير إعواز، أي مختارين ذلك، مختارين ذلك، ليس باعتبار أنهم لا يوجد، لا يوجد طعام، لكن يفعلون ذلك اختيارا من غير إعواز، وتجد عندهم الفطانة والتجلد إلى آخر ذلك. فالحاصل الشبع المفرط هذا ما يصلح من الشخص، أنه كل يوم أكل أكل أكل أكل، حياته كلها أكل، كلما جلس وجد أكل أكل، وجد الحلقة الثانية فوقها، ثالثة فوقها، إيش من حياة هذه؟ هذا ما يصلح ولا يليق. ما كان أصحاب رسول الله هكذا، وما كان هؤلاء الذين أدركوا الحسن على هذا الحال، بل حالهم كما قال رحمه الله والله لقد أدركت أقواما ما كانوا يشبعون ذلك الشبع، يأكل أحدهم حتى إذا رد نفسه أمسك، اكتفى خلاص ما يزيد على ذلك، ذائبا ناحلا، ذائبا من قولهم ذاب دمعه سال وانحدر على خده، وهكذا ذاب الثلج سال بعد جموده، وذاب جسمه من الحزن هزل وضعف، ذاب جسمه من الحزن هزل وضعف، فأجسامهم ذائبة رضي الله تعالى عنهم وغفر الله لهم. وفيهم من النحول ما فيهم، لكن عندهم من البطولة ما عندهم رضي الله تعالى عنهم، فهم أسود رضوان الله تعالى عليهم، إذا كشفت عن أثوابهم رأيت الأسد الهصور كما يقال، حتى قال القائل ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير، ترى صاحب الهيئة الحسنة يعجبه، وإذا بيد داخلته ما هو شيء، ما هو شيء، وهذا الرجل النحيف النحيل تزدريه وفي أثوابه الشجاع البطل القوي وفي أثوابه أسد هصور. هذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الصالحين، والله إن ساقيه لفي الميزان أثقل من أحد، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يعتبر الرجل البطين السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، مسعود ساقاه خفيفتان نحلتان في الميزان أثقل من أحد، وذاك رجل بطين سمين يؤتى به يوضع في الميزان ما يزن عند الله جناح بعوضة. المسألة ما هي مسألة كبر بطون وأيضا أجسام، وإنما هي قلوب، مسألة قلوب. فمن كان قلبه مقبلا على الله سبحانه وتعالى خاشعا لله جل وعلا هذا ميزانه ثقيل عند الله جل وعلا، وإن حولت أجسامهم فإن قلوبهم قوية، أو فإن قلوبهم قوية رضوان الله تعالى عليهم وثقيلة في الميزان. هذا حال الصحابة يصفهم الحسن رضي الله تعالى عنه، وقد أدرك جملة منهم حالهم كما يقول الشاعر: ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. الطرير هو صاحب الهيئة الحسنة، تداخله فإذا به لا شيء، وذاك النحيف الذي تزدريه فإذا به الأسد في المعارف، وإذا به الأسد في العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في اليقظة، في محبة الخير، إلى آخر ذلك من محاب الله سبحانه وتعالى. فإذا به القوي النشيط في مثل هذه الأشياء، وهؤلاء السمان ما هم شيء. المسألة إذن ما هي مسألة جسم وخبر أجسام، وإنما المسألة مسألة قلوب حية معلقة بالله سبحانه وتعالى. وأصحاب رسول الله حالهم أكثر ما يكون على هذا الذي ذكره الحسن رضي الله تعالى عنهم، ففيهم نحولة الأجسام لكن عندهم قوة القلوب. قال: يأكل أحدهم حتى إذا رد نفسه أمسك ذائبا ناحلا. ناحلا، ناحل ضعيف الجسم ونحيف الجسم، الناحل هو ضعيف الجسم ونحيف الجسم. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال كثير من الصالحين. لذلك الشافعي يقول رحمه الله: ما رأيت رجلا سمينا أفلح إلا الحسن محمد بن الحسن، ما رأيت رجلا سمينا أفلح إلا محمد بن الحسن. غالب على السمنة تذهب الفطنة، هذا هو الغالب، كما يقولون أهل البلاد غشيم متعافي، تجده ما شاء الله صحاه سمين، يقولون غشيم متعافي، ذا مسكين غشيم متعافي، تجده بس هم المطبخ الأكل إلى آخر ذلك، ربما جالس عند التاوة كلما فعلت ملوحة أخذها بجانبها جالس، أول ما تضعها أخته ولا أمه على طول يأخذها يفترسها. مساكين إلا من رحم الله، طبعا لا شك، لا شك فيهم ما شاء الله من هو على خير وعلى فطنة وعلى ذكاء، لكن غالبا تجد الذي يعتني بالأكل وغير ذلك يسمن في جسمه، غالبا تجده يسمن في جسمه وتذهب فطنته، تذهب فطنته. وأصحاب رسول الله أكثر أحوالهم الجوع، وعندهم الفطنة وعندهم الذكاء وعندهم الحفظ وعندهم إلى آخر ذلك. وهذا يا أخوان شيء مجرب، الشخص إذا أكل ما يستوعب كثيرا، إذا عبى بطنه كثيرا يستوعب، ما يستوعب، لكن إذا كانت البطن متوسطة تجده يستوعب المسألة ويستوعب الحفظ إلى آخر ذلك، لكن إذا أكثر من الأكل ما يحتاج إلى أن ينام بعد ذلك ويثقل جدا. لذلك كانت الفطنة في المتقدمين الذين جاعوا أكثر أكثر من المتأخرين، والحفظ فيهم أكثر ممن تأخر الذين كثرت عندهم المأكولات والمشروبات. مقبلا عليه فمه، فما أدري ماذا يعني مقبلا، هل من النحولة كأن فم داخل هكذا بسبب أنه ذائب ناحل، مقبلا عليه فمه صار فمه كأنه داخل في جسده، وهذا حال الضعفاء أصحاب الأجسام النحيفة النحيلة، تجد يعني أفواههم مقبلة عليهم، فلعله يريد هذا من السياق والله أعلم، إلا إذا كان نسخة أخرى فيها غير هذا ننظر. مقبلا على شأنه، جميل، مقبلا على شأنه هذا أحسن، مقبلا عليه فمه مقبلا على شأنه هذا أفضل، أو يكون مقبلا عليه فمه كناية، كناية مقبلا عليه فمه كناية عن هذا المقصود، أي أنه مقبل على شأنه فلا يتكلم فيما لا يعنيه، لا يتكلم فيما لا يعنيه. وكثير الذكر لله سبحانه وتعالى، كثير الطاعة، استعمال هذا اللسان في طاعة الله جل وعلا، فهو محتمل. أحسنت، يقول في نسخة مقبلا على شأنه. فهذا وصف للصحابة الذين أدركهم الحسن رضي الله تعالى عنه عنهم. قال: وقال الحسن: أدركتهم والله لقد كان أحدهم يعيش عمره كله ما طوي له ثوب، مشغول بطاعة الله، ما طوي له ثوب قط، ولا أمر أهله بصنعة طعام قط، ما هو حال الطعام، أهل ربما يصنعون أنفسهم، أما هو فعلنا اليوم كذا، شوف يكون النوعية كذا إلى آخر ذلك، ما هو حول هذا الشيء، ما هو حوله، وهو مقبل على الطاعة. أما نحن نسأل الله العافية، أنا واحد منكم، نسأل الله أن يعيننا على طاعته. أما هؤلاء ما هم عند فعلنا كذا، فعلي اليوم كيكة، فعلي نحن ما نحن نعود كيكة الحمد لله، لكن فعلوا شيء من هذه الأشياء التي يحبها ما فيه مانع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب بعض الأطعمة وتفعل له، لكن ما هو هذا الشأن وهذا الهم، ما هو هذا الشأن وهذا الهم، وإلا كان يحب بعض الأطعمة عليه الصلاة والسلام وتفعل له لما يرون من محبته لها، من محبته لها يفعلون هذا عليه الصلاة والسلام. لكن أما أنه يأمر الأهل كل يوم على هذا الحال، هذا هم بعيدون عنه ولهم حوله مشغولون بالطاعة. قال ولا جعل بينه وبين الأرض شيئا قط، ولا جعل بينه وبين الأرض شيئا قط. وفي مصنف ابن أبي شيبة ولا حال بينه وبين الأرض شيئا قط، ولا حال بينه وبين الأرض شيئا قط. مساكين حالهم حال قلة يد قلة حال، كما تعلمون ربما ينام وما تحته شيء، النبي صلى الله عليه وسلم ينام تحته حصير وأثر على إيش؟ على جنبه، كما تعلمون أثر على جنبه عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء أحدهم ربما ما يجي شيء يضعه تحته وينام عليه للحال التي هم عليها رضوان الله تعالى عليه. وليس هذا بحرام أن يجعل الشخص تحته البساط وتحته الفراش، ما فيه مانع، لكن هؤلاء ما وجدوا شيئا من ذلك فلم يجعلوه، ما وجدوا شيئا من ذلك فلم يجعل لهم. وإلا من اتخذ فراشا فليس بحرام عليه، ومن اتخذ وطاء أو اتخذ شيئا يجعله تحت جسده، يجعل جسد عليه وجعله تحت الجسد، فما فيه مانع. وإنما يحكي حالهم رحمه الله تعالى أن حالهم هذا هو، أنتم الآن ربما تتباهون بالدنيا وعندكم ما عندكم من الحال، وهؤلاء الذين أدركناهم أدركناهم عن الحال الذي سمعونه وفيهم الخير كله رضوان الله تعالى عليهم، وهم أهل الصلاح وهم ذروة الصالحين وذروة الأولياء، وحالهم ما تسمعون. فهو يريد أن يحكي حال رضوان الله تعالى عليه، وليس معناه أنه يحرم مثل هذه الأشياء أبدا. قال أخبرنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول ما تقلد امرأ قلدة أفضل من سكينة، في نسخة قلادة، ما تقلد امرأ أو ما تقلد امرؤ قلادة أفضل من سكينة، امرؤ فاعل تقلد، سواء كان هذا أو هذا كله صواب، ما تقلد امرؤ قلدة أو قلادة كما في النسخة الأخرى أفضل من السكينة. ونكون بهذا يقول هنا هذا آخر الجزء الأول من كتاب الزهد والرقاق لابن المبارك، ويتلوه الجزء الثاني أوله باب الاجتهاد في العبادة، نأتي عليه إن شاء الله في وقت آخر. استفدنا من هذا الباب الذي يتعلق بالعبادة أيضا، وهو الخشوع والخوف، وهما عبادتان عظيمتان. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.